كان لي صديق يعني ترك عمله وقعد 6 شهور في البيت، 6 شهور ينتظر عمل، وجاله عمل بمبلغ 3 أضعاف 5 أضعاف اللي كان شغال بيه، عوضت له كل 6 شهور اللي كان موجود في أول شهر. سبحان الله. فهذا يعني هذا حق اليقين. بعد 6 شهور. بعد 6 شهور. والله والله هذا حدث. يعني أخونا هذا ابن الشيخ عبد الباري محمد البقري المعروف هذا، يعني قعد فعلا 6 شهور في البيت، كان راتبه 6000، جاله راتب ب25. فليه وما فقد الثقة لحظة خالص. كل ما حتى لدرجة طبعا النساء يعني أضعف من الرجال في المسألة دي. فزوجته كلمت زوجتي وقالت لها زوجي بيثق في زوجك فأرجوكي يعني كلميني ويقبل بقى أي شغلانة ب5 ب6 ب7 بأي حاجة، بدل ما احنا قاعدين خلاص اللي حوشناها نصرفه. فلما تحقق هذا الموعود فعلا علمت أنه كان على ثقة بالله عز وجل، فما خير الله عز وجل رجاء. فبمجرد ما تبقى تشوف أنك أنت قادر على أنك تفعل أي شيء دون أن يعني تكل الأمر إلى الله عز وجل، هذا يحدث منه الخلق. الأمر الثاني أن التوكل الله عز وجل هو إيمانك بأنه خبير. وكلمة خبير خلاف عليم. خبير هو الخبير بظواهر الأمور، أما العليم فهو العليم بظواهر الأمور. فأنت إذا ضحك إنسان في وجهك وعامل صاحبك وهو منافق، لما توكل الله عز وجل يوم يفضحه، يوم يفضح هذا الشخص. فلو أنت وكلت الله عز وجل وأنت على غفلة، الله عز وجل ينوب عنك في هذه المسألة. فلذلك لما يحصل لك أي شيء يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فكأنك وكلت الأمر إلى الله عز وجل، ووكلت وتشيله من دماغك خلاص، وكلت الله عز وجل وشيل أمر من دماغك ولا يجد في نفسك شيء خلاص. أنت وكلت الله عز وجل، والذي يراه الله عز وجل خير هو وصواب هو الذي يمضي. فثقتك في أن الله عز وجل هو الخبير والعليم ببواطن الأمور يجعلك وأنت تتعامل مع أي إنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الكفار قالوا هو أذن، أي حاجة بيسمعها بيصدقها. فربنا قال إيه؟ أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فهنا إن المؤمن دائما سهل أن ينخدع إذا كان متوكل على الله عز وجل. المؤمن سهل أن ينخدع، ممكن تخدع أي واحد أخ يثق فيك تبيع له شيء أو كده، هو يثق فيك لأنك راجل على دين. لكن لو هو قلب أوكلت الله عز وجل بيني وبينك، كنا طبعا عارفين قصة صاحب خشبة المقترض في صحيح البخاري، أن اثنين من بني إسرائيل واحد منهم أراد أن يقترض من الآخر، فقال ائتي بشاهد، قال الله خير الشاهدين، قال ائتي بوكيل، قال الله خير وكيل، فقال قبلت بالله وكيلا وقبلت بالله شاهدا. فاقترض إلى أجل معين، راح الرجل حضر من المبلغ وراح علشان عند البحر يلاقي مركبة يروح يعتهره، فما لقى مركبة، قعد يومه كله ما لقى، ثاني يوم 3 أيام يبحث لم يجد. فقال اللهم إني أخشى أن أكون يعني ما معناه إن أنا خذلتك، يعني إن أنا أنت جعلتك وكيل وشاهد، فالرجل حيشوف جعلت ربنا وكيل وكمان خذلت الله عز وجل. ففحر خشبة ووضع فيها المال وقذفه البحر وقال يا رب سد عني فأنت وكيل. فالرجل خرج ينتظر صاحبه على الشط لعله يكون جاي مع أي مركب، فلم يجده فوجد حطبة، فقال لعل أهلي يستفيدوا بها، وكان حطابا فأخذها وشق الخشبة نصين، فوجد المال مكتوب عليه هذا مال فلان أسأل الله أن يتوقع عني في رد المال. ثم بعد شهر ركب سفينته وراح على الطرف الآخر، فوجد الرجل فقال ألم ترسل إلي المال من قبل؟ قال والله لم أجد مركبا إلا الآن منذ شهر. فقال ولم ترسل المال من قبل؟ قال أقول لك ألم أجد مركبا إلا الآن. فقال فقد سد الله عز وجل عنك الدين وقص عليه القائل الأمر، فحمد الله عز وجل ورجع بالمال الثاني. فلما وكل الله عز وجل توكيل حقيقي الله عز وجل قام عنه بالأمر. فشوف وضرب الله أمثلة في القرآن كثيرة، أما الجدار فكان الغلامين يتيمين، لكن أبوهم وكل وليخشى الذين تركوا من خفيهم وعافت خافوا عليهم فليتقوا الله. وكلوا ربنا، وكل ربنا في أولادك، فاترك لهم الله بدل ما تترك لهم المال وتترك لهم أي شيء، وتترك لهم الله عز وجل فتفقد كل شيء. وقوله على الحي الذي لا يموت، يقولون إن الحكم إذا علق بوصف دل على عليه ذلك الوصف، دل عليه ذلك الوصف. في خطأ دل عليه ذلك الوصف.

الأقل لم تبتلى في يوم القتل فخشيت منها. مش واحد مليم يبتلاش. فالبلاء ده يخليك ترجع إلى الله على طول. يعني تخيل صور لو أنت في نعمة على طول. يعني طلب مرة امرأة طلبت من زوجتي من تدعي لابنها في الحج. فقالت لها أدعي له بالرزق، قالت لها مرزوق غني قوي. قالت لها أدعي له بالعيال، قالت لها عندي كل حاجة. قالت لها مرة أدعي له، قالت لها مش عارف. أنا عمال عايز أدعي له بحاجة مش لاقية. فهذا الرجل قد يكون في غفلة. هذا الرجل إذا ظلوا على هذا يمكن لما يجي يصلي هيصلي يقول إيه؟ يا رب ارزقني، تعالوا وريني مليانة. يا رب اعمل له عيش. لكن لو ابتلى بقى عيب من عينه بالمرض هيقعد يعيط طول النهار يدعي لابنه. لو هو ابتلى بالمرض هيقعد يعيط طول النهار يدعي لنفسه. فبالتالي المرض والبلاء نعمه من الله عز وجل. فقد يكون خديعه الله عز وجل للعصاة الا يبتليهم. طبعا الحديث لا يصح، اذا غضب الله على عبد رزقه من حرام فاذا اشتد عليه غضبه بارك له في رزقه. هذا موضوع لا اصل له، لكن معناه فعلا قد يحدث بعض الناس مثل هذا. تجد الإنسان في سلطانه وفي عنفوانه وفي جبروته، وكل ما يتجبر أكثر كل ما يبهله الله عز وجل أكثر، حتى يقصف ظهره، حتى يقصف ظهره. فكذلك السنة الكونية أو الإرادة الكونية هي ترك الله عز وجل أن تسير الأمور وفق الأسباب، أن تسير الأمور وفق الأسباب. لكن هذه الأسباب الله عز وجل يعطلها وقتما يشاء وينفذها وقتما يشاء، يعطلها وقتما يشاء وينفذها وقتما يشاء. يعني جثث الشهداء او جثث الانبياء في الارض تطلع زي ما هي، ما حدش يقدر يقرب لها. من الذي جعلها كذلك؟ قدره الله عز وجل. ومن الذي جعل الاخرى تاكلها الدود حتى تفنى؟ قدره الله عز وجل. فعلمنا من هذا الامر ان الله عز وجل الاراده الكونيه ترك الامر يسير. طيب ايه اللي بيستفادوا منه؟ ايه اللحظه الايمانيه اللي ممكن نستفاد منها من مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ إن حتى لو أصابك مصيبة من عدوك لا تجعل قوة في هذا العدو، لا تجعل هذا، يعني لا تقول إن أمريكا هزمتنا إحنا وهذلك هو ده اللي حدث عندنا، قلة الإيمان. إحنا فقدنا الإيمان ففقدنا النصر. هنقول إحنا نروح أمريكا بالقنابل العنقودية ومش عارف بالكذا وبالكذا ونرد الأمر بقوة أمريكا فنهزم. ولذلك في ربنا أراد أن يمتحن المسلمين في غزوة أحد مرتين. المرة الأولى لما انهزموا كان ممكن جدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اين وعدك؟ فين كلامك؟ فين انت نبي ازاي؟ لكنهم من بعد ما اصابهم القحط مجرد ما الرسول صلى الله عليه وسلم شوف الفرق بين الاثنين، ابو سفيان رجع من كفار قريش بعدين وقفوا قالوا الله احنا فين انتصرنا؟ لا خدنا غنائم ولا قتلنا حد ولا قصدي اثرنا حد ولا سبينا حاجه ولا عملنا اي شيء. احنا عملنا ايه؟ فقالوا نرجع ثاني نقتل محمد ونقتلعش قفلته، مين اللي خلانا مشينا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم الصحابه وهم لسه في جراحتهم، وهم في جراحتهم بعد ما اصابهم القرح لسه الدم عمال ينزل من وجوههم ومن اجسامهم. فالصحابه ما تخلف منهم احد. وكفار قريش جالهم نعيم بن مسعود فقال لهم لقد اصبتم من القوم فما اراهم الا كالاسد الجريح فاخشى ان لقيتموهم لا يبقى منكم احد. فترعب ابو سفيان. طب انت منتصر، المفروض المنتصر يخاف يقول فين يا عم؟ ما احنا قابلناهم وكسرناهم. لكن لا، ما لم يحدث هذا، علشان هؤلاء مرتبطين بالله عز وجل وهؤلاء غير مرتبطين بالله. دول من مساله الاسباب قالوا احنا غلبناهم في غلطه، في غفله منهم. والاخرين قالوا نحن هزمنا لاننا قصرنا، لاننا عصينا، لاننا ما سمعنا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. فبالتالي علموا ان الله عز وجل لم يتغير ولم يتبدل، فعلموا ان الله عز وجل ناصرهم. فبمجرد ما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ما همهم، لان الهزيمه ما كسرتهمش في الداخل. هذه مشكله المسلمين، ان الهزيمه كسرهم من الداخل. ليه؟ لاننا ردينا الامور للاسباب. واذا قلنا بغير ذلك يقولوا علينا سذج ويقول علينا احنا درويش، لكن هذه الحقيقه. فلو ان الامر، لو ان الانسان علم ان السنه الكونيه، ان الصحيح الاسباب الكونيه، لكن الاسباب الكونيه بيد الله عز وجل، يستطيع ان يعطل. يعني لو كل واحد تقول له لو سبت اللحمه بره هتفسد، تقول له لا لو توكلنا على الله عز وجل مش هتفسد. بدليل اللحمه، هذه اللحمه اصلا لم تخنز الا بعد ان خانت بني اسرائيل. يعني الله عز وجل قتل اللحمه قديما زي الفرخه كده، ما تخرب، يسيبوها باليوم والاثنين والثلاثه والشهر ما تخرب. فبني اسرائيل قالوا ايه؟ طيب افرض ان ربنا دخل علينا فاحنا ما نضمنش ربنا، فجم خبوا اللحمه في اماكن وقفلوا عليها عشان اذا ربنا غدر بيهم يقولوا مش عايزين لحمتك وروحوا للحمه اللي عندهم. فلما منع عنهم الطعام راحوا قالوا شوفوا اللحمه لقوها انتنت.

ما الدواء يستطيع، ما قلت لك هذا من ضمن الحاجات المستطاعة، لكن من الذي يلين قلب صاحب العمل او يقلبه؟ ربنا. بس يعني ستنا حفصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها ما استجدت الرسول صلى الله عليه وسلم وانما استجدت الله عز وجل، فنزل جبريل لدعائها وقال يا محمد ان الله يأمرك ان ترد حفصة فانها صوامة قوامة، انت زوجتك قلبها ضدك، امك قلبها ضدك، ابوك قلبه ضدك، تدعو الله عز وجل قلب قلبه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، فهنا ما هتلجأ الكفيل بتاعك قلبه بين اصابع الرحمن، فانت تدعو فينقلب. بس تدعو حيا قريبا حاضرا مستقيما. ايوه صحيح، ده كده يبقى مش شرك. مش شرك لا، انا لو قلت لك ما انا من ضمن الاستعانه هو قلت له اعمل لي شاي، هل استعانه استعنت به في شرب الشاي؟ بالضبط تليفون. جزاك الله خير يا شيخنا. وبس حضرتك في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، حضرتك قلت إن الإيمان بالإرادة الكونية يزيد من حيث التوكل على الله. اسمع يا شباب، إن الإيمان بالإرادة الكونية يزيد من حيث التوكل على الله، وإن الإنسان يسلم بجميع الأمور خيرها وشرها لأن فيها حكمة هو لا يعلمها ويعلم إن ده هو ده الخير. طيب الإرادة الشرعية بقى الإيمان بها يزيد في إيه بقى؟ في العبادة. في العبادة، إنك أنت تبتغي مرضات الله. أنت تعلم إن الإرادة الكونية الله عز وجل يريدها ولكنه يحبها او لا يحبها، اما الارادة الشرعية فهي التي يحبها الله عز وجل. ضربنا مثلا ان تكفروا فان الله غني عنكم، تكفروا هنا بارادة الله ولا بعكس ارادته؟ بارادته، بس ارادته الايه؟ كونية. فقال ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر، يبقى لا يرضى الارادة الكونية في هذه، وان تشكروا يرضه لكم، يبقى هنا الارادة الايه؟ بس لا نافذ. طيب سؤال تاني بس عليك يا شيخ، لما قلت ان سيدنا علي قاعد تحت الجدار يحكم والجدار يتمايل وقالوا له هيقع فهو قال توكلت على الله، فهو مش فين هنا مش في تعارض مع الاخذ بالاسباب؟ يعني انا ما قلتش تحت ما انا قلت لك هنا بقى في ناس تخطوا المرحله دي. يعني الاخذ بالاسباب انك لما تيجي تعدي على البحر انك تجيب مركب تعدي بيه. لكن ابو العلاء لما جه راح البحرين وخالد بن الوليد قال لهم يا جماعه احنا ما عندناش وسائل، فطالما ما عندناش وسائل استعينوا بالله ونعدي على البحر، فعدوا على البحر. قال ده اخذ بالاسباب، دي خوارق للاسباب، فثقته في الله عز وجل جريته يعمل ذلك. ثقته في الله عز وجل، هذه بقى مرحله ما احنا ابو بكر عند فقد الاحتياج. نعم علي لم يدخل السبب الا بيتحرك خوارق. لا لا، ما هو دول ناس ثقته في الله عز وجل يعلم انه يعني كانه مثلا يعلم حاجه، يعني ممكن يكون مثلا ايه الله عز وجل مش هيميته دلوقتي، الله عز وجل مش هيحصل حاجه زي كده. يعني الاخذ بالاسباب، الموقف اللي عمله ابو بكر الصديق شرعا غلط. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابي وقاص وقال له عايز اتبرع مالي كله لله، قال له ايه؟ قال له لا كله كتير. قال له طب نصه؟ قال له كتير. قال له ثلثه؟ قال له ثلثه والثلث كتير. كان كمان كان ابن عباس فمن تبرع بالثلث لم يصب السنه، كان يجب ان يقلل لانه قال له الثلث والثلث كتير فيتبرع بالربع، ده قول ابن عباس بصرف النظر. فلما ابو بكر الصديق يسيب ولاده جعانين لانه قال له العله، قال له سعد وقاص ايه؟ لان تترك عيالك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس. طب دول تركهم عاله يتكففون الناس، كانت ثقته في ايه؟ في الله عز وجل. فالثقه دي انت مش مطالب بيها، دي مرحله عاليه قوي. بالظبط. طب بالظبط، يعني الزلزال في مصر في ناس جروا عراية في الشارع، عراية. واحد صاحبي بيقول لي انا اول مرة اشعر باني نزل بعد ما جريت، قلت يا الله حتى اطفالي في السهم. والله بقول انا حسيت اني نزل جدا، ده انا سبت اطفالي بقول ايه ده يوم القيامة حتى طابور، رجعت والله وانا وشي في الارض، سبع عياله نايمين ومراته كله جري في الشارع. اوكي هنا احنا نكتشفه.